وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الذي رفع أهله العاملين به إلى درجة الكمال وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا حتى جعلهم في الذروة من المنزلة وجعلهم كالنجوم بأيهم يقتدي الإنسان فقد تعرف على الحق واهتدى إليه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد إمام العلماء ومعلمهم وقدوتهم ودليلهم إلى صراط الكبير المتعال، وعلى التابعين لهم من صحابته ونسائه والعاملين بدعوته إلى يوم القيامة الذين تمسكوا بدينه وحافظوا عليه وجاهدوا في سبيله بالأنفس والأموال. ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن تابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين في هذه الساعة في هذا اليوم علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا. أصلحنا وأصلح بنا، اهدنا واهد بنا، فرج كرباتنا، أصلح أحوالنا ونساءنا وبناتنا، ألف بين قلوبنا، بارك لنا في علومنا وفي قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتنصح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. ربنا دعوناك فاستجب دعاءنا، سألناك فأعطنا سؤلنا. ربنا بلغنا رمضان وسلمنا له وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة الأعزة، أيها الأخوات الفضليات، مع أمنا عائشة نعيش هذه الساعة سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما فيها. اعلمنا أيتها الأخوات أن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله أبان فضل المرأة ومكانتها، لأن المرأة في المجتمع هي أساسه وأصله، والمرأة في المجتمع هي محور الذي تدور المحور الذي تدور حوله الأسرة، بل يدور حوله المجتمع. فقوة المجتمع في قوتها، وطهارة المجتمع في طهارتها، وعلم المجتمع وثقافته في ثقافتها، ومتانة المجتمع في متانتها، وعبادة المجتمع وطاعته في عبادتها، واستقامة المجتمع على الصراط في استقامتها. لهذا اهتم الإسلام بالمرأة أيما اهتمام، واعتنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرأة أعظم العناية. بل إن الله جعل للمرأة كما جعل للرجل، كما قال ربنا عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقال ربنا عز وجل: ولهن، أي للنساء، مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا قال ربنا عز وجل أن الرجل والمرأة سواء، فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على نساء الأمة بل على نساء الدنيا بأن أوجد لنا نماذج من النساء رباهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتربينا على مائدة الإسلام، جمعنا بين العلم والفقه، جمعنا بين العبادة والطاعة والنسك، جمعنا بين الجهاد والتضحية والفداء، جمعنا بين الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله عنهن، بل إن منهن من وصلت إلى مرتبة تضاهي مرتبة الرجال كما سيأتي الكلام، ذلك لأنهن تربين على يدي رسول الله وفي مدرسة الإسلام في حياة النبي وبعد موته صلى الله عليه وسلم، وإلى عصرنا هذا ينشأ في الإسلام فضليات، قد وصلنا إلى درجة من العلم والعبادة والخشية والتقوى والمراقبة والخوف، بل في صلاح البيت وإعداده، بل في طاعة الزوج وإرضائه، بل في تربية الولد والبنت حتى تصل بالمجتمع والأسرة إلى أعلى الدرجات وأرفع الغايات. إن المرأة هي سلاح هذه الأمة وفلاحها ونجاحها، لهذا اهتم النبي بتربيتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أخبر أن من رزق من هؤلاء البنات بشيء فأدبهن وعلمهن كن له حجابا من النار في زمن يتبرأ الرجل من خلفة البنات، في زمن يعاب الرجل بأن خلفته بنات، بل إنه في زمن كان يئد البنت وهي حية، جاء الإسلام ليحفظ للمرأة مكانتها وليرفع لها منزلتها، بل ليعلم الدنيا كلها بأن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، كما روي عن ابن مسعود موقوفة ومرفوعة من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن مسعود: النساء شقائق الرجال، أي أن المرأة والرجل على السواء. وهذا نموذج رب النبي فيه المرأة أحسن تربية ليكون قدوة للآباء والمربين. يا أبا البنات، يا أم البنات، تعالي إلى مدرسة النبوة فتعلمي من تلميذة الحبيب ومعلمة العلماء. فنحن اليوم مع أم المؤمنين عائشة في جانب من جوانب حياتها، وهو جانب برزت فيه وبلغت الذروة، بل إنها أصبحت مضرب المثل رضي الله عنها وأرضاها في العلم والفقه والتفسير والأدب والشعر حتى في الطب، فقد جمعت العلوم رضي الله عنها وأرضاها. لكن السؤال الذي يطرح على الآباء والأمهات: كيف وصلت عائشة إلى هذه المرتبة؟ هل بأسلوبنا؟ هل بتربيتنا هذه التي نحياها؟ أنا أعلم أن أغلب البيوت أبعد ما يكون عن تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأولاد والبنات. فاليوم نحن مع تلميذة النبوة، مع تلميذة الحبيب، مع معلمة العلماء رضي الله عنها في صفة من أبرز صفاتها هي صفة العلم، فقد بلغت عائشة أم المؤمنين الذروة في التفسير وفي الفقه وفي الشعر وفي الأدب حتى في الطب، نالت منزلة عالية في الرواية رضي الله عنها وأرضاها، روت لنا من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أثنى عليها الجميع ممن عاصرها وممن جاء بعدها، إذ قال الحاكم في مستدركه رضي الله عنه: ربع الشريعة وأحكامها، ربع الشريعة وأحكامها نقلتها لنا عائشة، ربع الشريعة وأحكامها نقلتها لنا أم المؤمنين عائشة. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا بالعامة. كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا بالعامة. ويقول أبو موسى الأشعري صاحب المزامير: من أوتي كتاب الله عز وجل، من أرسله النبي نائبا عنه إلى اليمن، يقول أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط، فسألنا عليه عائشة، كأنها أحاطت بكلام النبي فقها ومعرفة. وكان لا يعجبها أن تروي الحديث بالمعنى بل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لهن في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يقول مسروق بن الأجدع، وهو أحد سادة التابعين، لما رآه التابعون يكثر ذكر عائشة فقال له رجل: أكانت عائشة تحسن الفرائض؟ ربما تحسن الفقه، ربما تحسن الشعر، ربما تحسن التفسير لقربها من النبي، لكن هل عائشة كانت تحسن الفرائض؟ الفرائض ذاك العلم الذي ينزع من الأمة، من أول علوم الدين التي تنزع من الأمة، علم الفرائض لا يعرفه فطاحل الرجال، فما بالكم بالنساء. أنا أظن أن غالب نسائنا، نسأل الله السلامة والعافية، لا يعرفن عن هذا العلم إلا القليل النادر. عائشة نالت فيه الذروة والمنزلة. يقول الرجل لمسروق: أكانت عائشة تحسن الفرائض وتعلم الفرائض؟ قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض، رأيت مشيخة أصحاب رسول الله يسألون عائشة عن الفرائض رضي الله عنها. ويقول الإمام الزهري: لو جمع علم نساء الأمة، بل لو جمع علم نساء الدنيا بما فيهن أمهات المؤمنين، لو جمع علم نساء الدنيا بعلم عائشة أو مع علم عائشة، لكان علم عائشة أفضل. عائشة جمعت هذا العلم كله، كيف؟ بالتربية النبوية، تلميذة النبي، رباها رسول الله منذ 6 سنوات، وعاشت مع النبي إلى أن بلغ عمرها 18 سنة، بلغ عمرها 18 سنة، فعاشت مع النبي هذه الفترة التي تتعلم فيها البنات من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، من 6 سنوات إلى 18 سنة، هذا العمر التي تتلقى فيه البنت الدروس وتتلقى فيه العلوم، كيف علمها النبي وكيف رباها حتى وصلت إلى الذروة وإلى المكانة العالية، حتى أن مشيخة أصحاب رسول الله كانوا يسألونها عن الفرائض، بل إن عمر وإن عثمان وعليا كانوا إذا اعترضت أحدهم مسألة كان يحيلها إلى عائشة، وكان يرسل إلى عائشة فيسألها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول عنها ابن القيم، يقول: الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا من الرجال والنساء، من الذين حفظت عنهم الفتوى 130 نفسا من الرجال والنساء، أعلاهم قدرا وأرفعهم شأنا، وجمع علم هؤلاء في 7، في علم عمر وعلي وابن مسعود وعائشة. رضي الله عنها وزيد وابن عباس وابن عمر. سبعة، صارت عائشة في وسط هذا العقد، العقد الذي يعرف الفتوى وتحال إليه المسائل رضي الله عنها. انظري أختاه، والله لك الشرف أن تنتسبي إلى أم المؤمنين عائشة، لكن أين نحن؟ أين نحن من هذه المنزلة الرفيعة؟ لأن الله رفع المؤمنين ورفع العلماء من المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولا أقول إن العلم إذا أطلق هو العلم الشرعي، لا محالة، لكن ما المانع أن نجمع مع العلم الشرعي علوما أخرى تحتاجها الأمة؟ هذه عائشة لم تكن إماما في الفقه ولا إماما في الشعر والبلاغة والفصاحة، بل كانت أيضا إماما في الطب، وهذا الذي حمل عروة بن الزبير أن يقول لها: يا أماه يا أماه، إن قلت أفقه الناس، يعني أنت أفقه الناس، إن قلت أنت أفقه الناس فلا عجب، فأنت زوجة النبي وابنة أبي بكر، وإن قلت أعلم الناس بالشعر والأدب وبأنساب العرب فأنت ابنة أبي بكر، ولكن العجب من أين لك بهذا الطب؟ قالت: يا عرية، تصغير عروة، كان النبي يمرض في آخر عمره فتأتي وفود العرب فينعتون له، أي يصفون له الدواء فأعرفه، وكنت أمرض فيصف الناس لي الدواء فأعرفه، حتى أصبحت أستاذة في الفقه وأستاذة في الشعر والأدب وأستاذة في الطب، ولم تنتظر حتى تدخل كلية الطب، بل تحصلت على هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم المؤمنين عائشة يقول عنها ابن القيم إنها أصبحت من السبعة الكبار في الفتوى، كان ذلك في زمن النبي وبعد موت رسول الله، اجتمع علم الصحابة في 130 صحابيا في الفتوى، وخلصت هذه المجموعة إلى سبعة منهم عائشة رضي الله عنها، فهي في منزلة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنها وأرضاها. وليس هذا فحسب، بل إن المرأة نالت مكانة ومنزلة رضي الله عنها، فأصبحت عائشة أستاذة لكثير من الصحابة والتابعين كما يقول ابن القيم. وعاشت عائشة حتى روى عنها الآباء والأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد، فكان يروي عنها الرجل وابنه وحفيده وابن حفيده. عائشة هي التي جمعت لنا حديث رسول الله، فهي التي روت لنا 2210 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا عائشة، 2210 أحاديث، فهي من السبعة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول القائل: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس وكذا ابن عمر. سبعة من أكابر أصحاب النبي الذين رووا لنا أحاديث رسول الله تعجبين أختاه إن علمت أن عائشة مع هؤلاء السادة الكبار الذين رووا لنا حديث رسول الله لا حفظا بل فهما لا حفظا وفهما بل عملا وتطبيقا رضي الله عنها وأرضاها. روت 2210 أحاديث من أحاديث رسول الله، فهي من المكثرين، على رأسهم أبو هريرة، ثم ابن عمر، ثم أنس، ثم عائشة، فهي رابع أربعة كبار، أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس ثم عائشة. أبو هريرة يروي 5374 حديثا، ثم يأتي عبد الله بن عمر 2630 حديثا، ثم يأتي أنس بن مالك 2263 حديثا، ثم تأتي عائشة 2210 أحاديث. عائشة روت لنا هذه الأحاديث، بل إنها روت أحاديثا ما سمعها ولا رواها غيرها، لأنها روت لنا خصائص رسول الله ما يدور بين النبي ونسائه وأولاده في بيته، لولا أن الله اصطفى لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما عرفنا كثيرا من أحوال رسول الله، لكن النبي رباها وأدبها وأحسن تأديبها. أقول للآباء والأمهات يا أختاه يا أماه يا أباه، يا من رزقك الله بهذه النعمة المهداة بالبنت، كيف تكون لك هذه البنت حجابا من النار، وكيف تؤدي بك إلى جحيم وإلى الجحيم وإلى أسفل النيران؟ إن ربيتها فأحسنت تربيتها كانت لك حجابا وسترا من النار، وإن ضيعتها وأهملت تربيتها كيف رباها النبي؟ هل رباها النبي على صفة تربيتنا؟ هل رباها النبي بأن يأخذ بيدها ويذهب بها إلى المسرح والسينما على رأس كل أسبوع ليرفه عنها ويخفف عنها عبء الدراسة؟ هل إذا جاء الصيف أخذها إلى المصايف؟ وسيأتي الكلام في تربية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف تنقل لنا كيف رباها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي التي تقول في أقوالها ومن أدبها وعظيم كلامها، تقول رضي الله عنها: لا سهر إلا لثلاثة، مصل، عروس، مسافر. لا سمر ولا سهر إلا لثلاثة، مصل واحد أو واحدة تصلي الليل. تعلمنا عائشة أن النوم المبكر من أهم صفات التربية الناجحة. إليك يا أختاه، إليك يا أماه، يا من تسهرين إلى الفجر أو بعد الفجر بأولادك، ألومك وأقول اسمعي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تقول: لا سهر إلا لثلاثة، إلا لمصل. لكن نتنقل في الفضائيات، نسمع إلى الفضائحيات، نتنقل في الشوارع والطرقات ما بين السينمات والمسارح، أين؟ هل يأخذها، هل أخذها النبي إلى الشاطئ ليرفه عنها؟ سيأتي الكلام على لسان أم المؤمنين عائشة في صفة التربية الصحيحة. هذه أمنا تقول: لا سهر أو لا سمر إلا لثلاث أو لثلاثة نفر، لمصل أو لعروس يسمر مع زوجه، أو لمسافر ليقطع الطريق، أما ما سوى ذلك ينام مبكرا ليستيقظ مبكرا، أين أدبنا؟ هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها نالت الذروة والمكانة العالية في رواية حديث رسول الله. تعجبين يا أماه يا أختاه أن روت عائشة من كلام نبينا 2210 أحاديث. أنا أقول يعلم الله أن لا أتهم أحدا، أن مشايخنا أو حتى الذين يدعون الفضل والمنزلة لا يستطيع أن يروي 1000 حديث بسنده إلى النبي، بل لا أقول والمتكلم والمستمع سواء، سائلا ربي أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يقوم زللنا وخطأنا وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. نحن نتكلم عن جبل من جبال العلم، عن أم المؤمنين عائشة، وما نالت هذا إلا من التربية منذ الصغر. ألم نقل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9، ربها النبي وهي بنت 6. أقول يا أماه، يا أختاه، يا من تخرجين بابنتك متبرجة، يا من تذهبين بابنتك إلى السينما والمسارح، يا من تذهبين بها إلى البحار والشواطئ، ثم تقولين هي صغيرة، متى تربيها إن لم تربى في الصغر؟ عائشة تربت وهي بنت 6 سنوات، بل قبل 6 سنوات تربت في بيت أبيها أبي بكر وأمها أم رومان. لهذا خرجت لنا عائشة هذه التي صارت جبلا من الجبال في الفصاحة والبلاغة والبيان. هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يقول عن عائشة: ما سمعت أبلغ من عائشة. أبو معاوية يقول: ما سمعت أبلغ من عائشة. ليس رسول الله، اترك رسول الله على جانب، ما سمعت أبلغ من عائشة، بل إن موسى بن طلحة يقول: ما رأيت أحدا أفصح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الأحنف بن قيس مضرب المثل في الحلم والعلم والأدب والمروءة يقول رضي الله عنه: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخطباء والخلفاء، فما سمعت الكلام في فمي مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة. سمعت خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخطباء والخلفاء من بعدهم، ما سمعت الكلام يخرج من فم مخلوق أفخم من فم أم المؤمنين عائشة. هذه صفتها بليغة فصيحة، توصل العبارة في أوجز عبارة، توصل المعنى في أوجز عبارة رضي الله عنها وأرضاها، بما أوتيت من الفصاحة، لأنها تلميذة من؟ تلميذة من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت عائشة لا تروي الحديث بل تفهمه، وكان لها مدرسة في التفسير وفي الفقه رضي الله عنها وأرضاها. نقلت لنا أحاديث لم نسمعها إلا من فمها رضي الله عنها وأرضاها، كانت ترد وتصوب وتصحح، وكانت لا تقبل أن تروي الحديث بالمعنى بل بالنص كما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قالت لذكوان مولاها في الحج: إذا رأيت عبد الله بن عمر فاسأله عن حديث رسول الله في قبض العلماء، فأخبره عبد الله بن عمر بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فأنكرت عائشة، ثم انتظرت إلى العام التالي وقالت لذكوان: هذا عبد الله، فاذهب فاسأله عن حديث رسول الله في قبض العلم. فأجاب عبد الله بنفس الألفاظ فقالت: هو ذاك ما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عائشة أم المؤمنين كانت معلمة العلماء، ذلك لأنها جمعت العلم من رسول الله. بماذا؟ بحسن سؤالها رضي الله عنها، وكما يقول أهل التربية والحكمة: حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. فكانت عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله، كما يقول عنها عروة بن الزبير: ما كانت عائشة رضي الله عنها تسمع شيئا لا تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه. إذا سمعت شيء لا تعرفه تسأل، تسأل من قال أو تسأل النبي في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوما: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ كيف يا رسول الله وأنت تقول من نوقش الحساب عذب، والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال لها: يا عائشة، ذاك العرض من نوقش الحساب هلك. وتسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتقول: يا رسول الله، وأين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط يا عائشة، على الصراط يا عائشة. وسمعت رجلا تقول: إن رسول الله رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، فقالت: من زعم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فقال لها رجل: يا أماه، فما تقولين في قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل، رأيته على صورته مرتين يا عائشة. كانت تسرع بالسؤال، تسأل النبي لتستبين الأمر. هي التي قرأت قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون ويخافون؟ قال: يا ابنة الصديق، يا ابنة أبي بكر، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها وأرضاها نقلت لنا 2210 أحاديث. قال عنها عروة بن الزبير: كانت تروي أو تقرأ علينا 100 بيت من الشعر من كلام لبيد الشاعر من ذاكرتها رضي الله عنها وأرضاها، بل كانت تقول: إني أقرأ 60 بيتا فما تلحن في بيت واحد من أقوال الشعراء. فكانت إماما في الشعر، إماما في الأدب، إماما في المقال، حتى في البلاغة والفصاحة. لكن هذا العلم من أين اكتسبته عائشة؟ إنها من جلوسها وسؤالها للنبي. فلن تتعلمي إلا بطلب العلم، ولن تتعلمي إلا بحسن السؤال، ولن تتعلم البنت إلا بوجود أب أو أم يعلمها ويلقنها. كيف يعلمها وكيف يلقنها؟ هذه أمنا عائشة تعلمنا أن السؤال هو مفتاح العلم. ثم إن الله وهب لها ذاكرة وحافظة وذكاء وفطنة، كانت تغتنم ذلك كله في الخير لها وللأمة بسؤال نبيها صلى الله عليه وسلم. أضرب مثلا في فطنتها وذكائها: لتتعلم نساءنا كيف يفعلنا إذا أردنا أن يعشنا حياة طيبة. قالت: رأيت من النبي يوما طيب نفس، رأيت من النبي يوما طيب نفس، سعيد منشرح الصدر مقبل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة التي أخبرنا نبينا رضي الله عنها وأرضاها أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: رأيت من النبي يوما طيب نفس، فقلت له: يا رسول الله، أدعو الله لي. أي ذكاء هذا؟ أي فطنة هذه؟ أدعو الله لي. فقال لها: اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما أسرت وما أعلنت ما علمت وما لم تعلم. قالت عائشة: فضحكت حتى سقط رأسي في حجري من الضحك. الله أكبر يا أمة، الله أكبر يا أمة المؤمنين، ما هذا الجمال، ما هذا الأدب، ما هذا الذكاء، ما هذه الفطنة. تعلمي أختاه، متى تسألين زوجك ما تريدين وهو راجع من العمل، وهو يحكي لك مشكلة من المشكلات، أو وقع في أزمة من الأزمات، أو يحكي لك أنه فعل شيئا من الأشياء أغضبه؟ تقول عائشة: رأيت من النبي طيب نفس. متى؟ متى تطلب المرأة من زوجها؟ متى تسأله شيئا؟ قالت: فقلت أدعو الله لي ما سأل الدنيا، ما طلب الدنيا، ما طلبت شيئا عاجلا، بل إنها تريد الباقية ولا تريد الفانية. أدعو الله لي يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما أسرت وما أعلنت ما علمت وما لم تعلم. الله، الله يا أمه، إنها المبشرة بالجنة رضي الله عنها. قالت: فضحكت حتى وقعت رأسي في حجري. نالت ما تمنت. أسأل الله أن يجمعنا بها، ولا أدري هل نراها في الجنة. إن من الله علينا وأدخلنا الجنة هل نرى عائشة أم تحتجب منا؟ لأن عائشة رضي الله عنها ما نالت هذا العلم ولا علمته لمن جاء بعدها، وهي ظاهرة على شاشة من الشاشات، ولا ظاهرة في فضائية من الفضائيات، ولا تجلس في مجلس علم بين الرجال والنساء تعلم الرجال في محاضرة عامة. لا، بل إن عائشة كما يقول عنها الذهبي في السير: كانت تحتجب من غير محارمها من تلاميذها، كانت تحتجب عن غير محارمها من تلاميذها، وربما نبهتهم بالتصفيق رضي الله عنه. وكان مسروق يقول: كانت عائشة تجلس في حجرته وتستمع إلى من يحدث في مسجد رسول الله، فإن سمعت خطأ أو شيئا صفقت رضي الله عنها وأرضاها. وقال الإمام الذهبي: روى عن عائشة أكثر من 100 راو، روى عنها أكثر من 100 راو، منهم من النساء، من النساء روينا عن عائشة ونقلنا لنا العلم. ولا أقول إن العلم خاص بالنساء للنساء، بل كان من تلاميذ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، أكثر من 80 امرأة من شيوخه، أكثر من 80 امرأة. وأيضا ابن القيم رحمة الله عليه من شيوخ نساء في دمشق وفي القاهرة وفي الإسكندرية وفي بغداد وفي همدان، كلهم كان يلقى دروس عن طريق النساء، لكن من وراء حجاب. ليس هكذا، لا تجلس على كرسي محاضرة ولا على شاشة أمام الناس تعرض نفسها على النساء والرجال، لا، بل كان من وراء حجاب. ولا يمنعها أبدا طلب العلم من أن تذهب وتتعلم وتستمع، لكن كيف تخرج المرأة إذا أرادت أن تتعلم؟ تخرج مصانة مكرمة. بل إن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن حجاب الوجه واجب، ستر الوجه واجب. عائشة كانت ترى أن ستر الوجه واجب. للذين يقولون ليس هناك دليل، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع أخي عبد الرحمن لأداء العمرة في حجة الوداع لما نزل عليها الحيض ومنعها أن تؤدي العمرة، فاستأذنت رسول الله أن تخرج إلى التنعيم لأداء العمرة. تخرج إلى مسجد عائشة اليوم، وهو التنعيم أول الحل، وهو التنعيم أول الحل. قالت: فخرجت مع أخي عبد الرحمن وأنا جارية إلى التنعيم، فأهللت بعمرة وهي راجعة جعلت ترفع خمارها حتى يظهر عنقها. وهي راجعة مع أخيها عبد الرحمن جعلت أو هي تقول جعلت أرفع خماري أحسر عن عنقي كما تفعل بعض النساء الآن لما ترفع الخمار إلى الخلف ويظهر صدرها وربما جزء من عنقها تلقيه إلى الخلف هكذا خمارها. تقول عائشة فجعلت أرفع خماري أحسر عن عنقي وأنا أركب الدابة وعبد الرحمن يمشي. قالت فيضرب رجلي بعلة الراحلة. شوف جمال أخوها عبد الرحمن لما يريد أن ينبهها أو ينهاها عن منكر يراه رغم أنه لا يراهم أحد لكنه يراها رفعت خمارها حتى يظهر عنقها فيضرب رجلها بعلة الراحلة كأنه يضرب الراحلة وتقع الضربة على رجل عائشة رضي الله عنه. فتقول له وهل ترى من أحد؟ تنتبه وتقول هل ترى من أحد حتى عادت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أدت العمرة والحج كاملين. الشاهد من الكلام أنها بمفردها كانت ترفع حجابها أو ترفع ثيابها التي على رأسها فيظهر جزء من عنقها. أقول أين أنت؟ أين أنت يا كاشفة الشعر والوجه بل يا كاشفة البدن يا كاشفة الجسم؟ أين أنت من أمنا عائشة؟ هل ربينا بناتنا على ما تربت عليه عائشة؟ هل أدبناها على العفة وعلى الستر الذي تربت عليه عائشة؟ اعلمي أنه لن ينفعك جامعة ولن ينفعك وظيفة لن ينفعك إلا دينك. ولا مانع من أن تجمعي بين العفاف والطهارة وبين أن تجمعي بين العلم وبين أن تجمعي بين الستر. كل هذا كانت تفعله عائشة بدليل أنها صارت في المكانة العالية في كل العلوم الدنيوية والدينية أولا رضي الله عنها وأرضاها. كانت عائشة رضي الله عنها تدافع عن النساء وتعظم من أمر المرأة. لما سمعت عبد الله بن عمر يأمر المرأة أن تنقض ضفائر رأسها إن هي اغتسلت من الجنابة فقالت أقال ذلك عبد الله بن عمر؟ قال ذلك عبد الله بن عمر؟ قلنا نعم. قالت فليأمرهن أن يحلقن رؤوسهن بل إننا كنا نغتسل مع رسول الله من الجنابة وأنا أشد ضفر رأسي ولا أنقضه وإنما أمرنا رسول الله أن نحثو ثلاث حثيات على رؤوسنا ويكفي. حتى أن أم سلمة ذهبت إلى النبي وقالت يا رسول الله إني أشد ضفر رأسي أفأنقض ضفائري؟ قال لا بل يكفيك أن تحثي الماء على رأسك يا أم سلمة. وتعجبت عائشة لما سمعت عبد الله بن عمرو بل أرسلت إليه وقالت من قال هذا؟ النبي لم يأمرنا بذلك. ونقلت إلينا صفة الغسل ونقلت إلينا كيف يغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل إنها سمعت أبا هريرة يقول من أصبح جنبا فلا يصم من أصبح جنبا فلا يصم. فقالت يا أبا هريرة من أخبرك هذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا من غير احتلام وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة القول ما قالت أمنا عائشة كانت مرجع يرجع إليها بل كانت فيصل في القضايا رضي الله عنها. وسمعت مقالة من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار. فقالت شبهتمونا بالكلب والحمار؟ ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أراد أن يقول إن الصلاة تبطل إذا كانت المرأة تمر بين يدي الرجل وهو يصلي بل ذكرت أنها كانت تصلي معترضة أمام رسول الله وهو يصلي فإذا سجد غمزها فضمت رجلها أو رجليها رضي الله عنها وأرضاها فإذا قام يعني فردت رجليها رضي الله عنها وأرضاها، هي التي ترد على أصحاب النبي وتصوب لهم ما لم يعرفوا، هي التي ذكرت رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت ابن عباس يقول: من أهدى إلى الحرم يحرم عليه ما يحرم على الحاج. سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: من أهدى هديا إلى البيت الحرام يحرم عليه ما يحرم على الحاج، أي يحرم عليه قص رأسه وقص شعره وقص أظافره وأن يمس طيبة، يحرم عليه ما يحرم الحاج، ويحرم عليه أن يجامع امرأته، ويحرم عليه أن يعقد أو يزوج أو يتزوج. فقالت: من قال هذا؟ أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى إلى الحرم مع أبي بكر في الحجة التي كان أبو بكر أميرا فيها، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا على نفسه أحله الله له. وهذه عائشة تسمع من أبي هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة أو جنازة فله قيراط. فسمع ذلك ابن عمر وقال: أكثر أبو هريرة من تبع جنازة أو جنازة فله قيراط، أكثر أبو هريرة. فقالت عائشة: صدق أبو هريرة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر: إذن قد ضيعنا أو فرطنا في قراريط كثيرة. فكانت عائشة تصوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كانت عائشة تدافع عن النساء لأنها ترى أن للنساء فضلا ومكانة، ونحن نقر بفضل النساء ومكانتهن، بل ربما هناك من النساء من تقوم بواجب الدعوة إلى الله أعظم وأنفع من كثير من الرجال، بل من كثير من الدعاء، يلتف حولها آلاف من النساء وتؤدبهن وتعلمهن، لكن ليست على الشاشات ولا في المساجد يحضر الرجال والنساء مشتركات، بل في مجالس خاصة بالنساء تفضل على كثير من الرجال. هذه عائشة لها 100 تلميذ نقل عنها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحبة البلاغة والفصاحة والبيان، هي الذي قالت من عجائب أقوالها: لن تلقوا ربكم بشيء خير لكم من أن تلقوه بقلة الذنوب. كلام، لن تلقوا ربكم بشيء خير لكم من أن تلقوه بقلة الذنوب. إذا قلل العبد الذنب كان خيرا له من أن يزيد في الطاعات ويكثر في المعاصي والسيئات. ربنا عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإن العبد إذا اجتنب المعصية كان أفضل عنده وله من أن يفعل الحسنات ويفعل أيضا السيئات، لأنه كما يقول أهل هذا العصر: الوقاية خير من العلاج. وما يقول وكما يقول ابن العربي في جامع أحكام القرآن، يقول: إن الدين أصلان: اكتساب واجتناب، اكتساب بفعل الطاعات واجتناب بترك المعاصي والسيئات. وقال: والاجتناب أفضل وأنفع للعبد من الاكتساب، والاجتناب أفضل وأنفع للعبد من الاكتساب، فترك المعصية عند الله أعظم من فعل الطاعة ووقوعه في المعصية. لهذا كانت عائشة تقول: لن تلقوا ربكم بشيء خير لكم من أن تلقوه بقلة الذنوب. وتقول رضي الله عنه: من عمل عملا يسخط فيه الله عاد حامده له ذما، عاد حامده له ذما، كما يفعل كثير من الناس يتساهل في الدين بحجة أنه يرضي العوام أو هذا الذي يعجب الناس، فيعود الناس عليه ذما وسخطا. نسأل الله تعالى أن يرضينا وأن يرضي عنا. سئلت مرة: متى يكون الرجل مسيئا؟ متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت إذا ظن أنه محسن. متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت إذا ظن أنه محسن. هذه عائشة رضي الله عنها، كما أنها تدافع عن النساء فإنها أيضا تشتد عليهن إذا رأت منهن خللا. هي التي دخل عليها جماعة من نساء حمص، وحمص اسم بلد في بلاد الشام، دخل عليها جماعة من نساء حمص فقالت لهن لعلكن ممن يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. يا رب اسمعي، اسمعي أختاه أماه، اسمعي بنتاه، اسمع أيها الرجل كيف تربي ابنتك، كيف تربي ابنتك على هذه التربية التي تربت عليها عائشة لما دخل عليها نساء حمص قالت لعلكن ممن يدخلن الحمامات. والحمام هو المكان العام المشهور، حمام سباحة أو شواطئ البحار. يا من تأخذ امرأتك وابنتك وتذهب إلى الشواطئ، والعجب أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يرحل. إلى أين يا أخي؟ ترحل بأهلك وبناتك، يقول إلى الشاطئ قبل مجيء رمضان حتى نستمتع قبل أن يأتي الصيام، بل حتى نتعرى قبل أن يأتي الصيام، نسرع بالمعاصي قبل أن يأتي رمضان، نتعرى نفجر قبل أن يأتي رمضان، وقليل من يحفظ نفسه هناك. تقول عائشة لعلكن ممن يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله، اسمعي إلى هذا الدرس، أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. لأن عائشة ترى أن المرأة يجب أن تتستر، لا ينفع أن تقول أذهب بابنتي لأرفها عنها، نجحت في الامتحانات، نالت أعلى الدرجات، تزوجت، مكافأتي لها أن أذهب بها إلى الشواطئ أعرض لحمها على الرجال الأجانب يأكلون من لحمها وأنت مسؤول عن ذلك. رواه الترمذي وابن حبان وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني، بل في سنن ابن ماجة بسند حسنه الشيخ الألباني أن رسول الله قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأذن لحليلته، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأذن لحليلته أن تدخل الحمام، الحمام العام، حمام عام، حتى لو كان مع النساء لا يسمح النبي، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي كان قد منع الرجال والنساء، حرم الحمام على الرجال والنساء، ثم أذن للرجال أن يدخلوا الحمام بمئزر من عند السرة إلى أسفل الركبة، بمئزر مش مايوه يظهر أكثر ما يبطن. وللأسف بناتنا تذهب إلى الشواطئ، هذه التربية النبوية، هذا هو حرص عائشة رضي الله عنها، رغم أنها تدفع عن المرأة وتقول لأبي هريرة شبهتمونا بالكلاب والحمير، لا والله ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشؤم في ثلاثة، الدابة والدار والمرأة. عجبت عائشة وقالت ما قال رسول الله هذا، بل قال كانت العرب تقول إن كان شؤم فالشؤم في ثلاثة، في الدابة والدار والمرأة، لأن المرأة لا يمكن أن تكون شؤم، إنها بركة تحل على البيوت، إن المرأة أسعد، لكن متى تكون المرأة بركة؟ إذا تربت على هذه المائدة التي تربت عليها عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رغم حرصها على رفع مكانة المرأة ووصلت إلى درجة تضاهي عمر وتضاهي علي رضي الله عن جميع أصحاب النبي في الفتوى، بل كان يحيل عليها علي، بل كان يحيل عليها عمر في كثير من المسائل، هي التي نقلت لنا خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلت عليها حفصة بنت عبد الرحمن، دخلت عليها حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعليها خمار شفاف، فغضبت وشقت الخمار وكستها خمارا كثيفة. أختاه أيتها المسلمة، أيها الأب، أيتها الأم، يا من تربين ابنتك على هذه الشفافات وتقول إن ابنتي محجبة، ما شاء الله عليها محجبة، ما الدليل على حجابها؟ وضعت خرقة شفافة مزركشة مزخرفة لافتة للنظر على بعض رأسها وأظهرت بقية شعرها، بل إنها فتنة لأنها تظهر ما يجب أن تخفيه. بل إن عائشة رضي الله عنها، حتى أتمم الكلام في فقهها وعلمها وفهمها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر رضي الله عنها وأرضاها، قالت رضي الله عنها: لما رأت حفصة بنت عبد الرحمن تلبس هذا الخمار الشفاف ما أمرتها ولا نهتها، بل شقت وكسته وكستها خمارا كثيفة لا يشف ما تحته. هل نربي بناتنا على هذا ثم نعجب بعد ذلك لماذا تفعل البنت هذا؟ تصاحب شابا وربما تهرب مع شاب، وربما تتزوج زواجا عرفيا، ونسأل ما هذا الفساد؟ هذا الفساد نحن زرعناه، زرعناه لما تركنا تربية البنت منذ الصغر. هذه عائشة نموذج للتربية الصحيحة للبنت المسلمة قام به النبي، وكانت النتيجة أن خرجت إلينا عائشة بهذا العلم رضي الله عنها وأرضاها. لها في الفقه مكان، ولها في التفسير مجال، ولها في الرواية والدراية والعلم بمدلول ومراد النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عالية ومنزلة سامية رضي الله عنها وأرضاها. هذه أمنا عائشة في جانب من جوانب حياتها في جانب العلم. أين نحن؟ هل نحرص على أن تحضر بناتنا دروس العلم وتدون ما تعرف؟ هل نحرص على سماع حتى القنوات الفضائية الإسلامية التي تدعو إلى الخير؟ كثير من البيوت للأسف لا تمر على قنوات الخير إلا مرورا عابرا وطوال الليل والنهار أمام شاشات الفساد وشاشات الهدم للبناء. لهذا كان النتاج ما نرى من سوء أخلاقنا، سائلا ربي أن يتوب علينا وأن يحفظ رجالنا ونساءنا وبناتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل علمنا وكلامنا حجة لنا لا حجة علينا. وبارك الله لكم وفيكم وعليكم، وأستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت النبوة قدوة.